كذلك رجل أحرم وعليه ثياب، أحرم وعليه ثياب، فهل وخلعها في الحال، هل يلزمه فدية؟ لا، ولا إثم، ولا إثم، لأنه تعلق التحريم بهذا الثوب وهو متلبس به، فتركه وخلعه ليس كفعله.